واحد فقط وهو الذي عبد الله جل وعلا وسلم من الشرك، ولكن يجب ان يسلم من المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك. والنوع الثاني من حقق التوحيد وبلغ المرتبه العاليه فيها، قال عن تخيل ابن عبد الرحمن السلمي احد التابعين الثقات، قال كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ايضا ومن اسامي التابعين علما وورعا وفقها، وهو من اكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل ان يبلغ 50 من عمره في بطله مشهوره، وبقتله اصيبت الامه بلا شك في عالم من اجل علمائها. قال كنت عند سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير رحمه الله ايكم راى الكوكب الذي قال ذلك؟ اسال الجالسين عنده. الكوكب معناه الشمال الذي يرمى به الشياطين الذين يستيقظون الشمس، وليس معناه ان الكوكب نفسه نفسه، ولكن ينحصر منه سهيه اجتهاد الا من حفظ الخطه واتباعه اجتهاد فاسد، يعني اجتهاد ينبعث من الكوكب باذن الله سبحانه وتعالى رجولا للشياطين. اي صناع الكوكب الذي انفج البائعه على الكفر؟ قال وقول ابن عبد الرحمن انا، والبارحه كلمه البارحه تطلق على الليله الماضيه، ما كان قبل الزوال يقال الليله، وما كان بعد الزوال يقال له البارحه. من برح الشيء اذا فات وذهب، برح الشيء اذا فات وذهب، هذا عند العرب. قال قلت انا، يعني انا رايت الكوكب، فدل هذا على ان الرجل لم ينم. ثم انه خشي على نفسه من الزواج والسبب، فقال انا اني لم اكن في صلاه، يعني لا تظنون اني مستهل اني اتعجب، خشي على نفسه من الزواج ان ينبح بشيء ليس فيه. هذا من ورع السلف ابتعاده عن الرياء الشركي والنفس، على اني لم اكن في الكلام. فهذا فيه ان الانسان يبتعد عن الرياء وان ينجح بما ليس فيه، لان هذا منافع الاخلاق. ولكنني قلت، يعني السبب لكوني كنت مستيقظا وقت نزول الشهاد ان لي نزوله هو الوضع معناه قابل ذات الشهود من العقارب ونحوها. فيجرم بمعنى انها تعذره بشوكتها، العقرب تعذره بشوكتها، والحية تنهشع بلادها، ويقال نفع نفع العقرب أيضا كل عن الواقع. ولكني قلت يعني حركتني عقرب فأشعرتني

أنها تجزع وتسخط إلى رأس قبر قريبها من ابنها أو أخيها أو زوجها، قد يحصل منها نياحة، يحصل منها ما لا يجوز لأن المرأة ضعيفة، وأيضا قد يحصل مفاسد خلقية لأن يحصل اختلاط في المقابر أو يحصل خلوة بينها وبين رجل أجنبي. وكم نسمع الآن من المفاسد التي في زيارة القبور في البلاد الأخرى من انتهاك الأعراض والشرور الكثيرة بسبب عدم تقيدهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن المرأة لا تتبع الجنازة كذلك لا تزور القبور، وإن كان قصدها الدعاء للميت فالدعاء في أي مكان تدعو وهي في البيت، وإذا تقبل الله دعاءها وصل إلى الميت ولو ما ذهبت للقبور. نعم. سائر القبور ومنها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، لأنها قبور تدخل في العموم، تدخل في العموم. نعم. كنت مسافرا قبل أسبوع من الرياض إلى الطائف، وفي نصف الطريق وقع علي حادث أدى إلى وفاة أبنائي وعددهم 13 نفر. السؤال: هل علي صيام عن كل واحد منهم حيث أن الخطأ ليس مني بل من السيارة الثانية؟ جزاكم الله خيرا. أحسن الله عزائك وجبر الله مصيبتك وغفر لأمواتك وأنت معذور إن شاء الله، وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدره وقضاءه. أما الكفارة فلا يحتاج إلى معرفة سبب الحادث، إذا كان سبب الحادث من قبلك لا تجب عليك كفارات بعدد الأنفس، الله يعينك. أما إذا كان سبب الحادث ليس منك وإنما هو من سيارة أخرى 100%، سبب 100% من السيارة الأخرى، ليس عليك شيء، فتكون الكفارات على صاحب السيارة الأخرى على المتسبب. نعم. قال فضيلتكم أنه إذا خشي على الداخل الميت أن يكون في نفسه شيء إذا لم يقم له فيقال من أجل اكتفاء شره أو لأن لا يكون في نفسه شيء. والسؤال: ألا يكون ذلك إعانة للشخص الداخل على الشر، ويدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمتع الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ أولا الذي ذكرته هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقصد رحمه الله أن هذا من باب دفع ارتكاب أخف ضررين لدفع أعلاهما، يعني كون يحصل بغضة ويحصل مشاحنة في النفوس هذا أعظم من مسألة القيام له، والقاعدة أن دفع ارتكاب أخف ضررين لدفع أعلاهما مشروع. وأما إذا كان مثلا أنك تقول أن يقره على هذا الشيء هذا يمكنك أن تتعلمه وتشرح له فيما بعد، يعرف السبب ما هو. أما أن تجلس وهو ما يعرف السبب يظن أنك هاجرها وأنك مضغرة، أما إذا شرحت له السبب وبينت له زال المحظور. أما الحديث الذي ذكرته من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فهذا ليس في الموضوع الذي ذكرته، هذا من أحب أن يقوم الناس عليه وهو جالس كما يفعل الأعاجم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لأصحابه جالسا وصلوا قياما خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، وقال: كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على كعبتهم وهم جلوس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا كان الإنسان جالس وهم قائمون على رأسهم من باب العظمة والكبرياء كما يفعل ملوك الأعاد، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانوا كلهم قيام فهم تساوي في القيام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك إذا قاموا على رأسه للحراسة هذا لا بأس، إذا قاموا على رأسه للحراسة لا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في بيعة الرضوان، قام حاملا سيفه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حراسة لا بأس.